نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع خالد من الرياض، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة أسئلة. يقول في أولها: كان جيل الصحابة رضي الله عنهم يسلمون لنصوص الكتاب والسنة ولا يعارضونهما برأي أو هوى، وهذا ما جعلهم يستحقون هذه المكانة العظيمة، وقد ظهر في زمننا هذا مع الأسف الشديد أقوام يعارضون النصوص الشرعية بأقوال البشر من الشرق والغرب، ولا يعني لهم النص الشرعي إلا مجرد الذكر وليس له في نفوسهم أي تأثير. هل هذا العمل يعتبر من محادة الله ورسوله؟ وهل له أسباب يمكن أن يتجنبها المسلم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، المبلغ عن الله رسالاته، الذي أتم الله به النعمة وأسبغ به الخير على الأمة وأبان لهم الطريق الذي يسلكونه إلى رضوان الله وجنته. وبعد، لا يحل لأحد إذا سمع الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلم لذلك الخبر تسليما، فلا يجوز أن يعارض بقول أحد من الناس، سواء كان الأحد من علماء المسلمين أو كان من علماء الشرق أو الغرب، من طبيب أو متفلسف أو عالم فلك أو غير ذلك، فلا يحل أن يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد. الصحابة لا شك رضوان الله عليهم أعرف الناس بحق رسول الله وقدره ومكان كلامه ومنزلته، وكل من كان أتبع للحق كان أقرب إلى معرفة منزلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم الحقيقي في أمور الدين أو ما جاء في أمور الدنيا إنما هو ما قال الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالدين ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على كل قول أحد من الناس، فإن الصحابة أهل اللسان العربي وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا من التنزيل ومن أسبابه ما مكنهم أن يقولوا في شرع الله ما يتفق مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يسمع الخبر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم الصريح الواضح الصحيح في أي أمر من الأمور ثم يختار غيره فقد اختار الضلال عن الهدى، وقد تعرض للعقوبة. يقول: حبر الأمة ومفسر القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما قال له من الناس التلامذة والمراجعين له وقد بين لهم كلاما أنه كلام الله كلام رسول الله، قالوا له: قال أبو بكر قال عمر قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فإذا كان هذا قول ابن عباس في من يحتج بأن عمر قال كذا أو أبو بكر قال كذا، فخشي ابن عباس أن تنزل عليهم حجارة العذاب من السماء، فكيف بمن يقول قال الفيلسوف الغربي كذا وكذا؟ وهذا علم أخذ بالتجربة والرصد والمعرفة، والنبي أمي النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولا يقر على خطأ حتى في أمور دنيوية. إن رأى أمرا في أمور الدنيا والصواب خلافه تبين له ذلك عاجلا. والواجب على كل أحد أن يعظم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترمه. وقد يكون في عقله أن الأمر فيه تيسير وتسهيل، لكن لا يصح منه أن يقول ذلك أو يفعل مقتضى ما يرى وقد علم صحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضوح الدلالة، فإن لم يفعل كان ممن يقدم هواه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك يتخذ إلهه هواه، فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي. هل الإنسان إذا نوى أنه إذا تقاعد وأنهى أعماله أنه سينتقل للعيش في المدينة يحصل له الأجر بهذه النية ولو لم يستطع ذلك؟ الحديث لا بأس به، وهناك أحاديث الصحاح في أمر المدينة، وأنه لا يصبر على أوائها أحد إلا ويثاب، وأن المدينة خير لمن يقيم فيها لو كان يعلم. لما ذكر النبي تفتح كذا وتفتح كذا فيخرج قوم يبسون يعني يذهبون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وحذر من أرادها بسوء التحذير الشديد، فلا شك أنها أحب البقاع إلى الله بعد مكة وأشرف البقاع بعد مكة، وهي دار هجرة محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، والصبر عليها احتسابا له شأن عظيم. ومن هم بعمل صالح إن أدرك تنفيذ ذلك الهم وتصديق ما أراد حصل على أجره تاما، وإن عيق عن ذلك فحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات يدل على أنه يكتب له أجر حسنة كأنما فعلها. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبيدة محمد بن عبد الله الشرعبي من محافظة تعز اليمن، بعث بعدد من الأسئلة، في أولها يقول: ما حكم من أخر صلاة العشاء إلى قبل الفجر عمدا، وهل تقبل منه إذا صلاها؟ من أخر صلاة الفجر إلى صلاة العشاء إلى قرب صلاة الفجر متعمدا بدون أمر يلجئه إلى ذلك فهو آثم، لكن هل تصح أو لا تعد صحيحة؟ الصحيح أنه ما لم يدخل وقت الفجر فأداؤها إن شاء الله صحيح، لكن لا يكون أجر أدائها في الوقت المختار كأجر ودائها في وقت الاضطرار، فإن من لم يكن مع جماعة يصلي وإنما يصلي وحده وقت الاختيار إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل أو إلى أن يمضي النصف، أي ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وما بعد ذلك وقت اضطرار، إذا أدى الصلاة في الوقت الاضطراري صحت وهو يأثم على التأخير. أحسن الله إليكم. يسأل عن التوأمين، هل يعق عنهما بشاتين أم بأربع إذا كان ذكرين؟ إذا كان ذكرين فالسنة أن يعق عن كل واحد ذبيحتان، وإن كان أنثيين فليعق عن كل واحدة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: في الغرفة فراش، وهذا الفراش يتبول عليه الأطفال أجلكم الله أحيانا، هل تجوز الصلاة فوقه علما أننا نصب الماء عليه عندما يتبول هؤلاء الأطفال، وعندما نصلي نفرش السجادة؟ أما إذا كان هذا الفراش يغطى بفراش آخر نقي طاهر فلا حرج، فإن عامة المنازل التي تفرش بالفراش اللازق على الأرض يعتريها ما يعتريها، فإذا وضع الناس مصلا طاهرا فوق ذلك فكأنما صلوا على تربة لا يعلمون طهارتها، فإن شاء الله لا حرج. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ألف ألف ألف من الرياض، مقيم يعمل ويشتكي من تسلط كفيله عليه، يقول عملت عنده 5 سنوات وقد قام بأخذ بعض حقوقي، وهممت أن آخذ من أمواله من أجل أن أرد بعض حقي، وفعلا استطعت الأخذ من بعض أمواله بحجة أنه أخذ مني حقي وخصوصا قيمة الفيزة التي دفعتها أنا له. يقول هذا: وبعد مدة ندمت على عملي وقررت أن أرجع الأموال له، لكنني لم أستطع نظرا لصعوبة الظروف التي أمر بها، وأيضا فإني لن أستطيع أن أعيد هذه الأموال إليه مخافة أن يؤذيني وأن يؤذي بقية زملائي، فقررت أن أتصدق بهذه الأموال شيئا فشيئا بالنية عنه. يسأل ويقول: أنا الآن لا أستطيع التصدق بهذا المال بأكمله، وقد كتبت في وصيتي في حالة موتي أن يقام ببيع بيتي ويتصدق بحقه حتى أبرئ ذمتي، كما أني لم أقم بالحج رغم وجودي في هذا البلد المبارك بسبب هذا المبلغ، فبماذا توجهني؟ إذا كان الأمر كما تقول وأنك إنما أخذت من كفيلك مقدار حقك الذي تعلم أنه حقك لا مرية فيه، فلا حرج عليك في ذلك ولا يلزمك القضاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الضيف إذا نزل بمن لم يضفه أي لم يقدم له الضيافة أذن له أن يأخذ بقدر تلك الضيافة من ماله إذا قدر، هذا في حق بسبب الضيافة، وعما أنت فحقك بسبب أداء العمل. والأجير على مستأجره أن يؤديه حقه كاملا، ففي هذه الحالة التي تذكر ما أخذته إذا كان مقابل شيء لك كأجرة بطاقة القدوم أو عمل يخصك تقوم به بأجر معين ثم لا يعطيك أجرك، وحصلت على شيء من المال يقابل ذلك ولا يزيد عنه، فلا يلزمك إعادة شيء من ذلك إن شاء الله، لا بتصدق عنه ولا بإعادته إليه. أحسن الله إليك. بعض الكفلة يعمد ببيع هذه التأشيرات أو الفيز رغم منع هذا من قبل السلطات، هل هذا جائز؟ لا يجوز، لا يحل لإنسان أن يأتي بهذه بطاقات الاستخدام على أنه يستخدمهم ثم يبيعها على آخرين، فهذا عمل غير جائز، السلطة لا توافق على ذلك، وهي إنما أعطته تلك الأذنات في تلك البطاقات المسماة بالفيز لما يدعي من حاجته للعمالة، فإذا كذب وصار القصد أن يبيعها فقد باع ما لا يحل له بيعه، فهذا المكسب الناتج عن هذه الطريقة مكسب محرم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل عين سين، يسأل عن موضوع انتشر في بعض الحدائق وبعض المحلات التجارية، يقول: في أحد الأيام كنت في متنزه ووجدت هناك لعبة رماية، وهي أن تدفع 10 ريال لتحصل على 5 رصاصات يسمونها ساكتون، بندق هوائي لتصوب بها الأهداف، فإذا أصبت 4 أهداف من 5 أهداف لك هدية تتجاوز قيمتها 100 ريال، وإذا لم تصب هذه 4 يعطونك هدية ترضية قيمتها بين 5 ريال و10 ريال، ولا أدري بالتحديد كم هي الآن. يقول: وقد أخذت هذه الهدية، وأيضا هناك لعبة غير الرماية كرماية كرة داخل صندوق وتقع على أي رقم ثم تأخذ هذا الرقم وتأخذ هدية مقابل هذا الرقم الذي تحمله، طبعا لا ترمي الكرة إلا بعد دفع 10 ريالات، فما حكم هذا؟ إذا كنت لا تأخذ الكرة إلا بدفع 10 ريالات وأنت لم تدفع هذه 10 إلا رجاء أن تكسب، فهذا يدخل في أمور القمار وهي من المكاسب المحرمة، أي أنها نوع من أنواع الميسر فلا يحل تعاطيها ولا يجوز إقرارها، والمتكسبون بذلك يتكسبون بالباطل. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله من مدينة جدة بعث بعدد من الأسئلة، يقول: أنا شاب ملتزم والحمد لله ومحافظ على الصلاة وبقية العبادات، وأعمل في شركة في مهنة فراش، حيث أن الموظفين ومدير الشركة لا يصلون مع الجماعة في المسجد، ويطلب مني المسؤول بالشركة تجهيز المصلى بالشركة للصلاة جماعة، لكن أنا أكره هذا الطلب، هل أنا آثم في ذلك أم أترك العمل بالشركة أم أصبر عليهم لعل الله أن يهديهم ويصلون في المسجد؟ أرجو الإجابة. كنت تستطيع أن تجد عملا عند غيرهم لمكسبك الرزق فافعل، إذا كنت لا تستطيع وأنت تطمع أن تؤثر عليهم بنصائحك وإرشادك فاصبر، فإن هدايتهم خير كثير لك. صلى الله عليكم. يقول: كثرت في الآونة الأخيرة طرق سلفية كثيرة فيما يبدو ذكر، لكن وللأسف كثرت الخلافات بينهم في بعض المسائل الفرعية وليس في الأصول، هل يجوز للإنسان أن ينتمي إلى جماعة معينة منها؟ نرجو التوجيه. استحداث هذه الجماعات ليس من المفيد للأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية ينبغي أن تكون أمة واحدة، وأما أن تتعدد الجهات السلفية، والمقصود بالسلف أي من كان على معتقد ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم، تلامذة الصحابة وتلامذة تلامذتهم وتلامذتهم، وهذا ينتهي في حدود نهاية 200 أو بعد ذلك، رغم أن البدع والضلالات وجدت في أواخر 100 الأولى وأوائل 100 الثانية. الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكون انتماؤه واقتداؤه بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كان منتميا إلى سلفية فالمقصود بالسلفية عقيدة أهل السنة والجماعة التي قررها أئمة الإسلام كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد ومن كان على منهج هؤلاء. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق والهدى، وما قد يوجد من مخالفات يسيرة عند البعض فهي مغمورة فيما عندهم من الخير، وأما تنوع الاتجاهات وادعاء فرق أنها التي على الحق فالحق الصحيح ما كان عليه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يسأل عن جهاز الدش، يقول: هل يمكن للإنسان أن يركبه في منزله؟ هذا الجهاز آلة، إن ركبه وهو يعلم أنه يستفيد منه استفادة لا شبهة فيها ولا مؤثر منها فلا حرج عليه، غير أن الأعم الأغلب أن هذا الجهاز إنما يفتح نوافذ شر على المنزل، لا سيما فيما يتعلق بالتهتك والتفسخ والصور المغرية المؤثرة في نفوس الشباب من بنين وبنات، والداعية إلى التبرج المقيت، تبرج الجاهلية، وقواعد الشريعة العظيمة الكاملة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وقدمت درء المفاسد على جلب المصالح. فإذا كان الأمر ينتج عنه مفاسد ومصالح فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا الجهاز في بداية أمره كان في الغالب للخنا والفجور، وعندما تنوعت أمور الإعلام والبث صار يأتيه فيه هذا وذاك، غير أن الأعم الأغلب منه الشر. ومن من الناس القادر على الصيانة، المتحكم في كل ما في منزله، الواثق بأنه لن يجرؤ أحد ولن يستطيع على استعماله في حال غيبته، وإذا حضر فلا يستفاد منه إلا فيما يأتي بأخبار لا تدخلها شرور وإغراءات، مع أن هذه الإرساليات كالذي يرسل من وسائل البث باللسان العربي أو بغيره لا يختار إذا كان النساء إلا بالنساء الفاتنات أو بمظاهر أخرى، فيكون التعلق بالصور من أسباب التعلق بالفواحش وإرادتها. والصيانة أمر مطلوب لكل أحد، فكيف إذا كان المنزل فيه شباب من بنين وبنات وفيه نساء وبعض منهم لا يحصل على ما يريد، فيكون تيسير هذا الأمر من باب الدفع إلى الفساد والإغراء بالفواحش. فالواجب على المسلم أن يكون في غاية الحذر والاهتمام بالصيانة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أم الباز من القصيم، أختنا تقول: عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. سؤالي: أن والدي يرفض أن نلبس أنا وأخواتي ووالدتي ثوبا أغلب ألوانه الأبيض، ظنا منه أن هذا تشبه بالرجال، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا هل التشبه هو في التفصيل أو في اللون؟ في هذا وذا، ما كان الغالب في الألوان أن يلبسها الرجال وقل أن تلبسها النساء، فتقصد امرأة على لبس ذلك فيه نوع من التشبه. فإن انضم إلى ذلك طريقة اللبس والتفصيل كان التشبه أوضح ودل على القصد. أما إذا كانت الألوان ممكن أن توجد في النساء وفي الرجال، وإنما يميزها طريقة التفصيل فتختها بطريقة التفصيل إذا وجدت، ما دام أن هذا اللون يمكن أن يلبسه رجال وممكن أن يلبسه نساء. ومع هذا فكلما كان الإنسان مبتعدا عما يشتبه فيه كلما كان أحرى أن يكون في طريق السلامة. وبالنسبة للبنات ينبغي لهن أن تكون طاعة الوالد من الأمور المهمة لديهن، حتى وإن هوينا نوعا من الألبسة ولونا منها، لكن الوالد لا يرضى ذلك، فيكون تحصيل ورضا الوالد من أسباب تحصيل السعادة. فإن طاعة الوالد واجبة والوالدة كذلك، إذا أمر بما يقدر عليه الولد من ذكر وأنثى، ما لم يكن الأمر في معصية أو النهي عن أمر واجب متعين على الشخص. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة من القصيم تذكر أنها عصبية وترد الكلام على والدتها، تقول: أعلم أن هذا الفعل محرم وأقرأ في الكتب عن بر الوالدين وأبكي على ما فعلت، وأفيدكم أن سبب العصبية هي أنني غير سعيدة، نرجو التوجيه. توجيها أن تقلعي عن هذا الحالة، وأن تعودي نفسك على تحمل الكلام والصبر في استماعه، وتوطين نفسك على أن لا تردي على أمك إلا بما تحب. قد تصادف غضبة منها فتدعو عليك فتزداد تعاستك، اطلب من والدتك أن تكثر من الدعاء لك، الدعاء لك بصلاح الحال وتوفير أسباب السعادة ودفع المكروهات، وأعينيها على احترامها وتقبل نصائحها وتنفيذ أوامرها ابتغاء مرضات الله، وسوف تفلحين إن شاء الله بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.